أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الكتاب واللبن. قال: قيل يا رسول الله ما بال الكتاب؟ قال: يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. فقيل: وما بال اللبن؟ قال: أناس يحبون اللبن فيخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، فقمنا معه فانقطعت نعله، فتخلف عليها علي رضي الله عنه يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظر وقمنا معه، فقال: إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتل على تنزيله. فاستشرفنا، وفيها أبو بكر وفينا أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، فقال: لا، ولكنه خاصف النعل، فجئنا نبشره. قال: وكأنه قد سمع. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها صاحب ترتيب المسند في باب ما جاء في وعيد من جادل بالقرآن أو تأوله أو قال فيه برأيه من غير علم. القرآن كتاب رب العالمين سبحانه، والذي يتعرض لتفسير كتاب الله سبحانه كأنه يقول: الله عز وجل يقصد كذا، والله يريد كذا، والله يقول كذا. فلا يجوز لأحد أن يتكلم في القرآن بغير علم. وإذا كان الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بالذي يكذب على رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى؟ فالذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يكذب على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي من الله سبحانه، إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كذا وكذا، وهو يخبر عن ربه سبحانه: يبقى ربنا يريد منا كذا وكذا. فإما أن يتكلم بعلم فهو مأجور، وإما أن يتكلم بجهل فهو موزور. وبالحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء هنا حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وإن كان ضعيفا في إسناده، ولكن المعنى صحيح. المعنى أن الذي يقول في القرآن بجهل وهو لا يفهم ما الذي في كتاب الله، ويتعرض لتفسيره من غير رجوع إلى كلام المفسرين إلى كلام علماء القرآن، يتعرض للكلام عن القرآن فكأنه يقول الله يقول كذا، فكأنه يكذب على الله بتأويل ما يقوله الله سبحانه على غير ما نزله الله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يكذب على الوحي من كتاب أو سنة هذا يجهز نفسه ويحضر نفسه للنار والعياذ بالله، لأنه كاذب على الله وكاذب على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ينبغي على من يتعرض لتفسير كتاب الله سبحانه سواء في درس أو في كلام مع غيره أنه يعرف ما الذي يقوله، فيرجع إلى كتاب الله سبحانه وإلى كلام أهل العلم بذلك، فينقل كلام أهل العلم في ذلك، الله قال كذا ومعنى ذلك كذا، ولا يخترع من عند نفسه معنى لم يقله الله سبحانه تبارك وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا القرآن العظيم الذي نزل من عند رب العالمين فيه آيات محكمة بينة واضحة لا تحتاج إلى تأويل، وآيات أخرى تحتاج إلى تأويل وتحتاج إلى تفسير وتحتاج إلى نظر، فالله يبتلي عباده. فنزل هذا القرآن ليس كل الخلق يفهمون كل شيء في كتاب الله عز وجل، ولكن فضل الله عز وجل الناس بعضهم على بعض في العلم وفضلهم في الفهم، ففيهم العلماء الذين يعرفون ما الذي نزل في كتاب الله وأي شيء يقصد الله عز وجل في هذا المعنى، عرفوا ذلك بالتعلم من القرآن ومن السنة وبالرجوع إلى كلام السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان رضوان الله تبارك وتعالى على الجميع. فهؤلاء يرجع إليهم في ذلك لنعرف معنى هذا الذي يشتبه علينا، قد تشتبه آية في المعنى، فإذا ذكر الله عز وجل سورة النساء وذكر فيها الكلالة في موضعين، في موضع يذكر الله عز وجل لكل واحد منهما الثلث مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وفي موضع آخر يذكر سبحانه قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فهنا ذكر الكلالة وذكر الكلالة، الإنسان الذي لا يعرف المعنى يختلط عليه، إيه اللي خلى هنا ياخد الواحد السدس والاثنين الثلث والأكثر من ذلك هم شركاء في الثلث، وإيه اللي خلى هنا الواحدة تاخد النص. هنا أهل العلم يوضحون لنا ذلك، أن الكلالة التي في أول السورة هؤلاء الإخوة لأم يبقى أرحام الإنسان الذي يتوفى ولا يترك والدا ولا ولدا وترك إخوة من أمه، يبقى لهم هذا النصيب، للرجل الثلث أو الأخ الثلث للأخت الثلث، فإن اجتمع لهما الثلث، إذا كانوا أكثر من ذلك أيضا الثلث مساواة بينهم للذكر مثل الأنثى. فإذا كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب، وهنا في الآية الأخيرة من هذه السورة إذا كانت واحدة شقيقة لها نصف ما ترك شقيقها إن لم يكن هناك أب ولم يكن هناك ولد، إذا كان رجلا شقيقة يرث جميع ما يتركه أخوه أو أخته، إذا كانوا أكثر من ذلك إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهكذا. لما يرجع لأهل العلم يوضحون له ما يشتبه عليه، يبدأ الاشتباه من عند الإنسان نفسه أنه لم يفهم ما الذي يقصده الله عز وجل، فلا يأتي إنسان جاهل ويقول يقصد الله عز وجل كذا ويقوم يفتري ويخترع شيئا لم يقله الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان المؤمن دائما يرجع في تفسير كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلام أهل العلم في ذلك، ولذلك قالوا أن العالم بالتفسير يحتاج أن يكون معه أدوات حتى يفسر كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، علم من العلوم التي يتصدى لها المفسر، يتصدى لتفسير كتاب الله سبحانه. فقال أهل العلم أنه من جمع أنواعا من العلوم عدوها 15 علما، الذي يجمع هذه العلوم يفهمها يصل فيها إلى درجة معينة التوسط في كل علم من العلوم، من حقه أنه يتعرض بتفسير كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا أحد هذه العلوم اللغة العربية، علم اللغة العربية، لأنه بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولات الألفاظ بحسب الوضع اللغوي. ولذلك يقول مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. هذا علم من العلوم اللغة العربية وليست وحدها. قالوا علم النحو، إن كان الآن عندنا نقول علم اللغة العربية شامل لعلوم اللغة العربية، ولكن كانوا يفسرونها على هذا النحو، يقولون علم اللغة بمعنى المفردات، يعني علم النحو يعرف إعراب القرآن، يفرق بين الفاعل والمفعول، يفرق بين الظرف وبين الحال وبين الضمير وبين الكلمة ونحو ذلك، يعرف هذا مرفوع بإيه، هذا منصوب بإيه، هذا مجرور بإيه، يفرق بين علامات الإعراب، هنا علم النحو. قالوا كذلك علم التصريف، التصريف يصرف الكلمة، إيه اللي يأتي من فعل يفعل، وإيه اللي يأتي من فعل يفعل أو يفعل ونحو ذلك، تصريف الكلمات، إيه اللي على وزن كذا، فيقوم يعرف الفعل الثلاثي من الفعل الرباعي، إذا كان الثلاثي مضموم أوله يبقى فيه كذا، إذا كان الرباعي فيه كذا، يقوم يعرف يفرق بين الكلمات حتى يعرف ماذا في كتاب الله سبحانه، فخاصة إذا تصدى للقراءات فيعلم الفرق بين معنى كلمة إذا كانت على فعل ثلاثي ومعنى آخر إذا كانت على فعل رباعي. كذلك قالوا من علوم القرآن أو من العلوم التي ينبغي أن يحصلها المفسر يعرف علم الاشتقاق، وهذا أيضا داخل في اللغة، إن الكلمة مشتقة من إيه، قد تكون الكلمة يظنها مشتقة من شيء ولا يكون منه ويكون من معنى آخر. فقالوا مثلا كلمة المسيح، المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام، يا ترى المسيح مشتقة من إيه، وكذلك المسيح الدجال مشتقة من إيه هذه الكلمة، يا ترى هل هي مشتقة من المسح ولا مشتقة من السياحة، من أي من الإثنين، هل من السياحة بمعنى ساح في الأرض ولا مسيح بمعنى مسيح القدم قدم ممسوحة، يعني أي المعنيين، يقوم يعرف اشتقاق الكلمة، أصل الكلمة إيه، فيعرف الذي ينبني عليها من معنى. قالوا من العلوم أيضا العلم المعاني والبيان والبديع حتى يعرف إعجاز هذا القرآن العظيم، فقالوا هذه العلوم التي يعرف بها الإنسان خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها للمعنى، وخواصها من جهة اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفاء الدلالة ووجوه تحسين الكلام من محسنات لفظية وغيرها، فيعرف إعجاز هذا القرآن العظيم. القرآن كل كلمة وكل حرف فيه له معنى وله مقصد يقصده رب العالمين سبحانه، وفيش كلمة جاءت في غير موضعها أبدا، ولا كلمة أو حرف جاء زيادة كده من غير ما يكون له معنى، كل شيء في كتاب الله مقصود. لذلك إذا تعلم الإنسان الذي يريد التفسير هذه العلوم عرف وجوه إعجاز القرآن من هذه الناحية. قالوا أيضا من العلوم هو العلم الثامن، قالوا علم القراءات، يتعرض تفسير كتاب الله عز وجل لابد وأن يعرف هذا العلم حتى يعرف الآية هذه قرأت كيف قرأت وإيه المعنى اللي بينبني عليه في هذه القراءة، فكأن كل قراءة للآية تعطي حكما آخر مع الحكم الأول، فيعرف الإنسان أحكاما من وراء علمه بعلم القراءات. وقد تكون قراءة تفسر القراءة الأخرى، وقد تكون قراءة تعطي معنى فقهيا وحكما فقهيا غير الحكم الآخر. قالوا كذلك بمعرفة أصول الدين، علم أصول الدين يعني الأصول، علم العقيدة يعني يقصد بها، إذا كان الإنسان يفسر القرآن ولا يعرف علم التوحيد لا يعرف علم العقيدة كيف يتعرض لتفسير كتاب الله سبحانه. قالوا كذلك علم أصول الفقه، فيعرف بأصول الفقه وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى الأحكام الكلية وكذلك الأحكام الفرعية. كذلك علم أسباب النزول والقصص اللي في القرآن، فيعرف سبب النزول، وهذا علم من العلوم، سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه السورة، كذلك القصص اللي في القرآن والمعاني اللي فيه والعلم الذي من ورائه، كذلك علم الناسخ والمنسوخ. فقد يتعرض الإنسان لتفسير آية وتكون هذه الآية منسوخة فيأخذ من ورائها حكما، وهذا الحكم قد نسخ فيعرف ذلك حكم الناسخ والمنسوخ. كذلك علم الفقه وهو من أشرف العلوم ومن أعظم العلوم، فالذي يتعرض للقرآن سيتعرض للأحكام، فلا بد من دراسة علم الفقه. كذلك علم الحديث، الأحاديث التي تبين تفسير القرآن العظيم من مجمل ومبهم ونحو ذلك. قالوا وعلم أخير وهو الخامس عشر الموهبة، موهبة من الله عز وجل للإنسان. قد يحصل الإنسان هذه العلوم ولكن ليست عنده موهبة الشرح والتفسير والبسط لما في كتاب الله عز وجل، فهذا مما يخص الله عز وجل به من يشاء من عباده. فالقرآن عظيم، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهذا في الصحيحين، هذا الحديث لما قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وأم الشيء أصل الشيء الذي يرد إليه هذا الشيء، ففي القرآن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب. وآيات أخر قد تشتبه على البعض من الخلق، فقال الله سبحانه: وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فأما أهل الزيغ وأهل النفاق والضلال فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. يبتدي يقول لك إيش معنى ربنا يقول هنا يوم مقداره 1000 سنة وهنا 50000 سنة، هو 1000 ولا 50000، أي يوم من هذه الأيام؟ فلو أنه رد ذلك لأهل العلم لأجابوه عن ذلك وفرقوا بين أيام القيامة، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويوم القيامة وحده ب50000 سنة مما تعدون. ففرق بين أيام الآخرة، كل يوم من أيام الآخرة قدره ب1000 سنة مما تعدون، وبين يوم القيامة وحده قدره 50000 سنة مما تعدون. فإذا رد هذا لأهل العلم لم يشكل عليه هذا الذي استشكله. قال سبحانه: في أهل الزيغ والضلال يبتغون بذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى تأويل هذا الذي يشتبه على الناس أو على كثيرين من الناس لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. والراسخون في العلم قد يعلمون بعضا من ذلك وقد لا يعلمون بعضا آخر. فمن الأشياء التي تركها الله عز وجل للناس يتفكرون فيها ولم يخبر بشيء قاطع فيها الحروف المقطعة في أوائل الصور. بدأ هذه الصورة بألف لام ميم، والأخرى بألف لام را، والتالتة ألف لام ميم را، والرابعة بحا ميم، خمسة بطا سين، سادسة بحا ميم عين سين قاف كاف ها يا عين صاد، وهكذا. ليه اختار هذه الأشياء؟ هذه من أسرار القرآن، من أسرار القرآن. وإن كان الناس عرفوا من ذلك أشياء ولكن لا يقدرون على الجزم أن هذه هي الحكمة من نزول هذه الأشياء. فمن ذلك أن يقال أن هذه الحروف تحدي من الله عز وجل للخلق، إن هذا القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها فأتوا بقرآن مثله. وهذا محتمل، هذا محتمل وكلام جيد، ولكن يا ترى هو ده بس من أجله أنزل الله عز وجل؟ لا نقدر على الجزم بذلك، فهذا مما يشتبه على الناس. ليه افتتح بذلك؟ قالوا افتتح بذلك لأن المشركين كانوا لا يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ عليهم القرآن، فلما ابتدأهم بهذه الحروف استغربوا أم التفتوا، إيه اللي بيقولوا ده؟ ألف لام ميم إيه؟ كاف هاء عين صاد، إيه اللي بيقصدوا؟ فلما انتبهوا راح قايل لهم الآيات التي من بعدها، فكأنه جذب الانتباه بذلك فانتبهوا فقال هذا محتمل. قالوا إن هذه الحروف لما عدينا الصورة اللي فيها حروف ألف لام ميم في أولها وجدنا أكثر وأعلى الحروف تكرارا فيها هي الألف واللام والميم، وقيس على ذلك إذا بدأ بصاد تجد أن الصاد مكررة في الصورة، أعلى ما تكرر في هذه الصورة هذا الحرف، اللي بدأت بنون أعلى ما تكرر فيها ذلك. قالوا هذا محتمل آخر. قالوا بل هي هذه الحروف حروف مقصود بها دلالة على أشياء أخرى، زي ما كان العرب يقول بعضهم: فقلت لها قفي، فقالت قاف لا تحسبي أن نسينا الإيداف. قلت لها قفي، قالت وقفت، لقالت قاف، قاف تقصد بها وقفت، فعبرت بحرف عن كلمة. قالوا فكذلك الحروف المقطعة في أوائل السور يعبر بكل حرف عن كلمة. الألف يعني عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. اللام قالوا اللطيف يمكن يحتمل هذا الشيء، ولكن هل نقدر نجزم بذلك؟ لا نقدر على ذلك. فيحتمل وجوها، فهذا مما يشتبه على الإنسان وتركه الله عز وجل على ذلك. ليه هذا الشيء؟ حتى يؤمن الإنسان المؤمن بما جاء من عند الله كله. ربنا قال ذلك يبقى كما قال وعلى ما قصد سبحانه وتبارك وتعالى، نؤمن به على ما قصده وعلى ما أراده سبحانه وتبارك وتعالى. لما يخبرنا في القرآن أنه يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي. عن الساعة لعل الساعة أن تكون قريبة، إذا هنا الساعة أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الساعة قريبة، الساعة قد أتت أتى أمر الله فلا تستعجلوه، الساعة لعلمها عند ربي ما يجليها لوقتها إلا هو. إمتى تكون هذه الساعة والساعة قريبة؟ أي قرب هذا؟ هل القرب الذي نعرفه بزماننا نحن؟ لعلها تكون، ولكن القرآن جاء من 1400 سنة والساعة لم تأتي. يبقى زمن يعرفه الله سبحانه وهو قريب في علم الله لأنه سيأتي، أما متى بالضبط تكون لا ندري متى، إلا بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم في يوم جمعة. يبقى أشياء قد تشتبه على الناس، يشتبه عليهم فهمها، فالراسخون من أهل العلم يعلمون بعض ذلك فيفسرون ويعلمون الناس، وما لا يعلمون ردوه إلى الله عالمه سبحانه وتبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله عز وجل فاحذروهم. إذا رأيتم من يجادل في القرآن جدال للجدل، يجادل علشان يقوم يقول لك الآية بتقول كذا ويعارضها الآية الثانية بتقول كذا، لا ده القرآن فيه خلاف، القرآن فيه حاجات مش مفهومة، يقوم يضرب القرآن بعضه البعض. فيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء، هم دول الذين في قلوبهم زيغ الذين عناهم الله فاحذروا هؤلاء. نحذرهم إزاي؟ نجتنب هؤلاء، لا نسمع لما يقولون. يبقى الإنسان المؤمن يهجر أمثال هؤلاء. كان من هؤلاء في عهد عمر رضي الله عنه رجل اسمه صبيغ العراقي، كان رجل من أهل العراق اسمه صبيغ، وكان يسأل عن أشياء في القرآن في أجناد المسلمين، يروح لأجناد المسلمين في العراق ويسألهم عن أشياء يقوم يحيرهم فيها، ليه ربنا قال هنا كذا وقال هنا كذا، ليه قال كذا وقال كذا، يقوم ناس يتلخبطوا فيها. فبلغ هذا الأمر لعمر بن العاص رضي الله عنه، فأرسل إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إنه رجل اسمه صبيغ بيقول كذا ويفعل كذا، فأمره عمر أن يرسله إليه، ابعث لي هذا الرجل. فأرسله إليه، فأتاه الرسول ومعه صبيغ هذا إلى عمر، وساب صبيغ في الرحل وراح يقول للعمر أنا جبت لك صبيغ. فقال أين الرجل؟ فقال في الرحل. قال عمر أبصر أيكون ذهب؟ فتصيبك منه العقوبة الموجعة. روح شوف ليكون هرب منك، يقوم أنت اللي تأخذ مكانه العقوبة. فأتاه به، فقال له عمر رضي الله عنه يسأله من أنت؟ فقال له أنا عبد الله صبيغ، بيتنطح حتى في الجواب بتاعه بيرد على عمر أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه تسأل محدثة؟ قال وأنا عبد الله عمر. وكان محضر له عرجين بلح عرجين ودأتن يضرب بها على رأسه لغاية ما أدمى رأسه، لغاية ما عوره من كسرة الضرب، وحبسه عمر لغاية ما صحى ورحمة الله تاني، وعلقة تانية زيها لغاية ما جرح له جسمه ورح حبسه تاني، وأخرجه مرة ثالثة. فالرجل قال لعمر رضي الله عنه إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برأت. يعني البدع اللي كنت بقولها والكلام اللي كنت بقوله في القرآن خلاص ربنا شفاني، خلاص بطلت مش هقول كده تاني. فعمر بن الخطاب أذن له يرجع لأرضه وإياك تكلم حد، تبعد عن الناس ما تتكلمش مع الناس. وما اكتفاش بهذا وأرسل إلى الوالي بتاعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه امنع الناس من مخالطه، محدش يخالطه. يبقى أهل البدع يهجرون، وإلا البلاء من ورائهم عظيم، ويكفي أي فتنة وأي بلاء من أن إنسان يشكك الناس في كتاب الله سبحانه، ويوم ينضرب يقول رجعته خلاص عمل. فلما رجع إلى قومه وهجره الناس اشتد ذلك عليه، بقى الأمر شديد عليه لغاية ما بعد تبت ورجعت ومش هعمل كده تاني. فأبو موسى الأشعري أرسل لعمر أن الرجل قد تاب فأذن عمر للناس في مجالسته. ولكن هل تاب فعلا؟ الإنسان صاحب البدعة نادرا ما يتوب، نادرا ما يتوب، العلقة اللي خليته قلت تبت. فلما مات عمر رجع تاني مرة أخرى لهذا الشيء يشكك المسلمين في ذلك. لذلك أهل البدع والضلالات عقوبتهم زجرهم وهجرهم حتى يكفوا عن بدعهم، لأن الإنسان يتكلم معاه يسمع منه كلاما قادحا في دين الله سبحانه، فإذا ترك له الأمر في ذلك شكك الجهلاء في دينهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.